رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا زال الحديث في أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، أن الله سبحانه أمرهم بذلك وشدد عليهم بأن أخذ عليهم الميثاق في ذلك. وهذا أمر لكل إنسان مؤمن عرف ربه سبحانه، وأمر لكل الخلق ألا يعبدوا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وبالوالدين إحسانا، أن يحسن الإنسان إلى والديه. وذكرنا أن الله عز وجل كرر لنا هذا الأمر بالوالدين إحسانا في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا ليس أمر لبني إسرائيل فقط، لا، ولكن جاء بعد ذلك في سورة النساء الآية التي تخصنا هي كهذه الآية. هذه لبني إسرائيل ولغيرهم بالتبع، ويمكن إنسان يقول ذلك لبني إسرائيل فقط، فداء الآية لنا نحن في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ذلك. بالوالدين إحسانا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث نحتاج دائما أننا نتذكر هذه الأحاديث لكثرة النسيان. إنسان ينسى فيقوم يقطع والديه، يعق والديه، يؤذيهما، يتنزل فيما بينه وبينهما، ينسى إن ربنا أمره بهما بالمعروف، يقوم يسيء إليهما. لعل الإنسان يشتد مع والده أو والدته، لعله يأخذ على أبيه أو على أمه، يقوم يتكلم مع أبيه بكلام بايخ ما يصحش أنه يتكلم به، مع أمه يمكن نسمع البعض من الناس ينادي أباه فيقول يا فلان، ينادي أبوه باسمه، ينادي أمه يا فلان، شكل أنه بيهزر معها وبيضحك معها. هذا ذنب عظيم جدا، أن ينادي الإنسان أمه باسمها أو أباه باسمه، هذا لا يجوز. الأب ينادى يا أبي يا أبي، يوقر ويعزر ويكرم. الأم كذلك، لا يليق بالإنسان أن ينادي أمه باسمها: تعالي يا فلان، روح يا فلان، لا، هذا لا يليق. الإنسان يتعلم الأدب الشرعي. وقر الله عز وجل هذين وأمرك بتوقيرهما، فليس من حقك أن تتنزل حتى لو أذن لك بذلك. لو سمح الأمة تقول لبنتها قولي ناديني باسمي، مش مهم هنا، لا، مش هي اللي بتقول، ولا الله عز وجل الذي أمرك بتوقيرها بإكرامها بأن تلزم رجلها، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فحين تتنزل وتهزر بتضحك بتعمل، أنت تؤذي أباك وتؤذي أمك، حتى لو ضحك أمامك بالذي قلت، إنه لعله يتعجب من سوء أدب هذا الذي يقول، ولعله يخاف يحصل مشاكل أو يفوت لك اللي أنت بتقوله. مش معنى أن الأب راضي أو الأم راضية عن هذا الشيء. فاحذر أن تقع في الخطأ وفي الخطيئة بأنك تسيء للأب أو للأم. إذا كانت كلمة أف أف هذه اعتبرها الله عز وجل جريمة، قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكيف إنه ينهر أو يقسو أو إنه يهزر مع الأب والأم التريق عليه؟ تلاقي بعض الأبناء يتكلم مع أبيه أو مع أمه بسفاهة، بقلة ذوق، بهزار، ينكت عليه، يتريق عليه، يشاور إشارة لا تليق أن يشيرها على أبيه أو على أمه. هذا كله من الكبائر، هذا داخل تحت عقوق الوالدين. الإنسان المؤمن يعرف أن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى تجتنب الكبائر حتى يكفر عنك الصغائر، فكيف تعق الوالدين وتزعم أنك تجتنب الكبائر؟ لا، عقوق الوالدين بأنك تسيء إليهما وتؤذيهما فتقطع العلاقة التي بينك وبينهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمحافظة على الوالدين، كما سمعنا في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. يقول أبو الدرداء: فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع، إن بابك اللي هيدخلك الجنة طاعة الوالدين، انت حر بقى، عايز تحافظ على هذا الباب ولا عايز تقفله في وشك يوم القيامة، هذا راجع لعملك أنت، ما الذي تعمله. جاء في حديث أنس بن مالك هذا في مسند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. اللي يحب أن ربنا يطول له في عمره، والعمر مقسوم، العمر مقسوم، عمرك مكتوب لك هتعيش 100 سنة هم 100 سنة، هتعيش 50 سنة هم 50 سنة، هتعيش كذا، هذا المكتوب عند الله عز وجل. يبقى يمد لك في العمر يعني يديك أعمار، يديك أعمار. وإحنا شفنا في الأحاديث ما يفيد إنك لو قمت ليلة القدر، هذا في الآية، خير من 1000 شهر، خير من، يبقى يكتب لك ثواب 1000 شهر عبادة، يبقى ده زيادة في عمرك، زيادة في عمرك. فتأتي يوم القيامة إن عمرك كان 50 سنة عشتها، وخد كمان 83 سنة إن أنت قمت ليلة القدر، فيكتب لك حسنات وطاعات 83 سنة. يبقى هذا زيادة في أثر الإنسان، تنسيق في أثر الإنسان. عايز يزاد لك في عمرك بهذه البركة، ببر الوالدين وبصلة الرحم. من سره أن يمد له في عمره، أن يطال له في عمره ويزاد في رزقه. يبقى طول عمر الإنسان يقول لك ما أنا هعيش في فقر وهعيش غلبان وهجي لي منين، فيقول لك لا، ده الاثنين هيقولك طول العمر البركة في عمرك والبركة في رزقك. تحصل في عمرك وإن كان قليلا ما لم يحصله غيرك في العمر الطويل المديد. فالإنسان قد يكون في عمر، قد يشوف الإمام النووي مثلا عاش كم سنة، يعني 46 سنة، أقصى حاجة قاله 48 سنة، 46 سنة، وألف كل المؤلفات بتاعته دي، هتوزعها على أيام تطلع إزاي المؤلفات، المجموع الحاجة الضخمة دي اللي عمل شرح المهذب، روضة الطالبين، رياض الصالحين، تهذيب الأسماء واللغات، مش عارف الكتب دي إمتى ألفها الإمام النووي. ولما يقول لك كان في اليوم في وقت طلب العلم يحضر 12 درسا، 12 درس في اليوم، درسين في مش عارف في الايه في الوديز، ودرسين في الايه، ودرس في الاصول، ودرس في ايه، 12 درس في اليوم، فين يحضرهم 12 درس دول؟ فين اليوم اللي يساوي ان انت بتحضر درس في المسجد بالعافية، واذا طال الدرس شوية بتقعد تتاوب وتطلع التليفون وتزهقنا بيه. هنا مين يقدر ويصبر على هذا؟ لا لا لا، دي اعمار بيعطيها الله عز وجل لهؤلاء لبرهم ابائهم، لبرهم أبائهم وأمهاتهم، لعملهم الخير، لاقتدائهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، بارك لهم في أعمارهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه يموت له 73 سنة، قد إيه دافع عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، كم حفظ من الأحاديث الإمام أهله، كان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث يحفظهم ازاي دول؟ تحفظوا ازاي 1000 حديث ويقعد يسرق من دماغه، يذاكره ابو زرعه الابواب، الباب الفلاني في كم حديث عندك، عندي كذا وكذا، الباب الفلاني يساله ابو زرعه يحفظ كم حديث الامام، يقول 1000 1000. طب عرفت قد ذكرته الابواب، ابواب الفقه وابواب الدين، ان الباب الفلاني يحفظ فيه كم حديث والباب الفلاني، يعني ما كانش يقولها الامام احمد بقى من نفسه كده فاشكرنا حفظ، لا، ولا كان يقول، مش زي اللي يحفظ القران ويقعد يتمنظر على الناس انا حافظ وانا كذا وانا معايا القراءات وانا، لا لا لا، الامام احمد علم، امام الامه، امام السنه رحمه الله عليه، حفظ القران، حفظ الحديث، وصار اماما يشار اليه بالبنان، ومع ذلك لما كان يحدث بحديث يبعث يجيب المسند، يجيب المسند يفتح المسند بتاعه ويقرا الحديث وكانه مش حافظ، يقرأه من المسند رحمة الله عليه، وهم يشهدون له بأنه يحفظ 1000000 حديث رحمة الله عليه. الحديث اللي ما عرفوش الإمام أحمد يبقى مش حديث، هذا إمام من الأئمة، عشان نقول 1000000 حديث دول يحفظهم. طبعا الأحاديث بيبقى الحديث الواحد ليه كذا طريق، فهو بيحفظ هذه الطرق ويسمونها كل طريق كأنها تجوزا قال حديث، لكن ممكن يكون حديث واحد وليه 10 أسانيد، حديث واحد وليه 20 إسناد وهكذا. الحفظ لهذه الأشياء امتد عنا حفظها، أعد يحفظ هذه، هذا فتح من الله سبحانه وزيادة في عمر الإنسان من هذه الناحية، من ناحية البركة والقدرة على الحفظ والتحصيل. اللي حصله هو في يوم احنا ما نعرفش نحصله في سنة، يبقى هنا ربنا أعطاه الزيادة في الرزق والزيادة في العمر بما فتح عليه سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه. عايز رزقك يبقى كبير كتير، صل رحمك. ومش شرط رزق كتير يبقى مليون، يعني لا يشترط هذا الشيء، ولكن يغنيك في قلبك بما أعطاك. يبقى هنا من ما يكفي الله عز وجل العبد، يكفيه شر النظر إلى أيدي الخلق، إلى ما مع الناس، فإذا بالله عز وجل يغني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، غنى القلب. فيغني الله عز وجل قلب الإنسان المؤمن فيرى القليل الذي معه شيئا كثيرا. فليبر والديه وليصل رحمه. فليبر بر الوالدين. كلمة بر كلمة جامعة لجميع معاني الإحسان، يبقى جميع معاني الخير، يبقى افعل كل الخير لوالديك. وليصل رحمه، وليصل رحمه، يبقى لا يقطع رحمه بل يصلها. وفي حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء، قدر الله عز وجل شيئا من الأشياء لعبد من العباد، وجعل هذا القضاء ممطا بشيء معين. حصل هذا الشيء نزل به هذا القضاء، لم يحدث هذا الشيء لم ينزل القضاء. يبقى فيه من ضمن القضاء ما هو معلق بأشياء. ولذلك جاء في الأثر أن الدعاء والبلاء يعتلدان، يعتلدان. يبقى البلاء بينزل من السماء والعبد يقول: يا رب يا رب يا رب. الدعاء ده يصده، يرفعه، يرفع البلاء. يبقى أكثر من الدعاء، وعايز الدعاء يستجاب لك في وقت الشدائد أكثر من الدعاء في وقت الرخاء. يبقى عود السماء أن يطلع صوتك إليها، يرتفع صوت، تسمعه الملائكة في السماء زي ما سمعوا صوت يونس صلوات الله وسلامه عليه وهو في البحر، في أعماق البحر، في باطن الحوت، في الظلمات. وبعدين قال الله عز وجل: صوت غريب ضعيف يأتي من مكان بعيد، صوت صوت جيب، يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هم متعودين عارفين الصوت ده، بس المرة دي صوت جاي بعيد وغريب. إيه اللي حصل؟ الملائكة في السماء لا تدري ما الذي يحدث في الأرض حتى يصعد إليهم الأمر فيعرفوا. الله يدري كل شيء سبحانه ويعلم كل شيء. قال: هذا عبدنا يونس، ده عبدي يونس، لما خرج من غير ما يستأذني أنا حبسته في هذا المكان. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يصعد إليك كل يوم منه دعاء وتسبيح وذكر. يبقى الملائكة دفعوا عن يونس عليه الصلاة والسلام، كل يوم يصعد للسماء من دعائه ومن ذكره لله عز وجل. هو ده عبد يونس، فنجاه الله سبحانه بأن ألهمه أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى هنا الملائكة تشهد للعبد، متعودة على صوتك يطلع في السماء يقول: يا رب يا رب، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متعودة على أن الله يذكرك عندهم. ما هو اللي بيذكر ربنا في مجلس، الله يذكره في مجلس خير منه. فإذا أنت قاعد مع شوية من صحابك بتحدثهم: قال الله كذا وقال الرسول كذا، فالله صلوات الله وسلامه عليه، فالله سبحانه يذكرك في السماء: عبدي فلان يذكرني في كذا. فتعرف الملائكة أنك تذكره، أنت تذكره وهو يذكرك عند الملائكة. يوم ما يحدث لك شيء الملائكة تدافع عنك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا يرد القضاء إلا الدعاء. يبقى هذا القضاء المؤقت بشيء، المعلق على شيء، يرده الدعاء. قال: ولا يزيد في العمر إلا البر. ولا يزيد في العمر إلا البر. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة ومثله عن جابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل أتاه صاعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه وأمن. آمين آمين آمين. واحدة من هذه التأمينات كانت في إيه؟ قال كان جبريل يدعو فيقول إنه من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. شهر رمضان خلاص رمضان رمضان اللي جاء عليه رمضان وما تغفرش له ودخل النار أبعده الله. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله. آمين. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجي عليه شهر رمضان يفطر في شهر رمضان، يجي عليه شهر الطاعة والعبادة يسيب الصلاة وما يروحش يصلي ويتكاسل. إذا جاء عليه شهر رمضان ما كانش سببا لدخوله الجنة أبعده الله، يعني غرفة ده يروح في النار والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آمين. قال جبريل ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه إذا ذكر لا بد وأن تصلي عليه حبا واشتياقا له صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون الأمر على إنه هو أمر هو لازم زي بعض السخفاء لما يسأل فيه هو لازم لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. سؤال سخيف، سؤال سخيف أو اللي يقول هذا الشيء استكثر تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ولم تتعلم العلم إلا عن طريقه وهو شفيعك يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، استكثر السخيف يقول هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أبعده الله أبعده الله. يبقى هنا الواجب الصلاة على النبي صلى الله وسلامه عليه في الصلاة، يصلى عليه الصلاة، ويتأكد الاستحباب في غير الصلاة، يتأكد الاستحباب كلما ذكرته صليت عليه. بل الصلاة عليه أعظم من الدعاء لنفسك، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن تدعو لنفسك. شفت أبي بن كعب لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة، إني أكثر يعني الدعاء، أنا بدعو أحب الدعاء كثيرا. والدعاء هذا عجيب جدا، في إنسان ربنا يفتح له من الدعاء، تلاقيه أول ما يدعو كده يدعو يدعو يدعو، والله يفتح له من الدعاء الخالص من قلبه، هو يتأثر بدعائه الذي يقول ويحب أن يدعو الله سبحانه، والله يحب يسمع صوت هذا العبد الذي يدعوه في السر ويدعوه في الليل وفي النهار، يفتح له من الدعاء. فأبي كان ممن فتح له الله في الدعاء، يدعو كثيرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل يعني في دعائي أصلي عليك كم مرة، إذا كان دعائي هنقعد ساعة ندعو مثلا أصلي عليك قد إيه مثلا، أجعل لك الثلث، قال وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، طيب الثلثين إن شئت وإن زدت، أجعل لك دعائي كله طالما خير من هذا لنفسي ليه ما لك أنت على طول. قال إذا تكفى ما أهمك، إذا كان الأمر على ذلك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث هي تشغلك فالله سبحانه يكفيك ما أهمك. يبقى هنا ما تسألش بقى السؤال السخيف ده، يعني كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلي عليه عليه الصلاة والسلام، أي صلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه تزداد إيمانا ويزيدك الله سبحانه تقوى ويبعد عنك ما يهمك وما يشغلك من أمر دنياك وأخراك. من فقال هنا التالت من أدرك والديه عنده الكبر، أو من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة فأبعده الله. وفي رواية من حديث نفسه عن ابن عباس ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما، يبقى سبب الدخول الجنة البر، فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه، الذي جبريل بيدعو عليه بالبعد وبالسحق في النار. فقال قلت آمين قلت آمين. وهنا بر الوالدين عظيم وأجره عظيم، فيحرص الإنسان المؤمن على بر الوالدين ما استطاع إلى ذلك سبيل. أيضا جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش يعني في الفترة ما بين الحديبية سنة 6 لغاية فتح مكة سنة 8 في الفترة دي. وهذه زوجة أبي بكر الصديق غير أم رومان أم عائشة رضي الله عنها. أم أسماء كانت كافرة ما كانتش مسلمة، فقدمت على عائشة على أسماء رضي الله عنها، فأسماء بعثت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمي جيالي وهي كافرة وهي راغبة، يعني إن راغبة أن أنا أصلها في هذا الوقت، فأستقبلها ولا ما استقبلها أستقبلهاش؟ قال نعم صلي أمك، صلي حتى لو كانت كافرة، البر أمر آخر، صلي أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وجاء عنه في حديث يرويه عبد الله بن عمرو رواه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الرب ترضي ربك سبحانه تبارك وتعالى بأن ترضي والديك. إذا أرضيت أباك وأمك احذر إنك تنام يوما وأنت مغضب أباك أو أمك، احذر من ذلك. أرضي أباك وأرضي أمك تنام هنيئا قرير العين، تنام الله معك سبحانه. أما أنك تغضب والديك هذه مصيبة فيها سخط الله سبحانه يسقط على العبد. قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، احذر من ذلك. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله طاعة الوالد، يعني طاعتك لوالدك هي طاعة لله سبحانه. يبقى إذا أمرك بطاعة، إذا أمرك بمباح، إذا أمرك بمستحب، كل هذا إذا فعلت ما أمرك به والدك أنت مطيع لربك سبحانه. قال ومعصية الله معصية الوالد، يعني إذا عصيت والدك في معروف فقد عصيت الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى خارج عن ذلك المنكر، إذا أمرك بمنكر أو نهاك عن معروف لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن طاعة في الطاعة أنت مطيع للرب سبحانه تبارك وتعالى. وهذا حديث آخر عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ رجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أذنبت ذنبا عظيما. وهنا الستر، الستر على الخلق. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما سألوش أي ذنب عملت إيه، ما سألش، فكان يأمر الناس أن يستروا على أنفسهم. وأن تعود نفسك على ذلك، الذي يقول أنا وقعت في خطأ أنا عملت كذا، ما تستفسرش عملت إيه وكذا، تقوم تستفسر الآن وبعدين تحتقر بعد ذلك. وأنت أيضا أستر على نفسك حين تستفتي عن شيء أو تسأل عن شيء، بلاش تقول أنا عملت كذا، قل رجل وقع في كذا يتوب إزاي، رجل سرق، رجل زنى، رجل كذا، تكلم عن إنسان ولا داعي أن تفضح نفسك. ما تعرفش أنت اللي بتسأله بعد كده تبقى أنت في نظره إيه، إنه ليه تفضح نفسك عند الخلق. أستر نفسك حين تسأل، اسأل عن إنسان فعل كذا، الحكم الشرعي اللي فيه إيه. فهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر إيه ذنبك اللي أنت فعلته، ولكن أمره بأنه يدعو لنفسه. لا ده سأله كمان قال له هل لك من أم، أمك عايشة؟ فقال لا. طيب هل لك من خالة، خالتك عايشة؟ قال نعم. قال فبرها، فبرها. يبقى أنت حين تريد أن تمحو هذا الذنب، ذنب كبير وهذا عظيم الذي وقعت فيه، فأنت لوحدك مش هتكفي، من يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي وتبت مش هيكفيك هذا الشيء، وإن كان لم يستفسره لكن السائل يقول ذنب عظيم. طيب استعن بإيه؟ بالبر. البر إذا كان الأم موجودة بر أمك، كل ما هتبرها تدعو لك، كل ما تبرها تدعو لك، يخفف الله من الذنب، يخفف يخفف لغاية ما يروح الذنب خالص، إلا أن يكون في حق للإنسان، حق للإنسان. ما هو ذنب قد يكون الإنسان وقع فيه جريمة تتعلق فيما بينه وبين الله عز وجل، أو جريمة بينه وبين الخلق، خلق حق الخلق مش هيسقط. يبقى ما يبقاش واخد في جيبك فلوس الناس وتقول أنا هستغفر وروح لأمي تستغفر، روح لأمك ولأم الخلق وقول لهم أبدا، لازم المال يرجع لصاحبه، لازم المال حتى ولو مت شهيدا، ولو كنت شهيدا. ولذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيكفر عني؟ قال نعم. ما لحقش الرجل يمشي نزل جبريل قال له قل له لا دين الدين وشهيد ايه وبتاعه، لا محبوس عندنا بالدين. فنداه النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ عاد سؤال، قال الا الدين، اخبرني به جبريل انفا. يبقى حق البشر الدين، انت استلفت من انسان، امال بقى لو سرقت كان يبقى ايه؟ الدين قل او كسر، لا تستهل، لا تستهل. انا فلان اللي عندي 5 جنيه مبلغ صغير هيسامحني فيه، ايش عرفك سامحك فيه؟ لا لا لا، المال يسألك الله عز وجل عن القليل هنا، ولا يظلمون فتيل. لما ربنا بيكلمك في القرآن عن الفتيل والنقير والقطمير، يبقى ربنا بيحصي كل هذا. عارف الحداث دي؟ عارف نواة التمرة اللي بتاكلها؟ هذه النواة، الشق اللي فيها ده اسمه ايه؟ النقير. النقير فتلة اللي جوه الشق ده اسمها الفتيل. الغشاء الرؤية اللي حوالينا اسمه القطمير. إذا كان ربنا حيسألك عن هذه الأشياء، يبقى هنا ما تتقلش بالفلوس. والإنسان اللي يعود نفسه يأكل من 1 جنيه حيأكل 10، حيأكل 1,000,000. الحرامي حرامي، بس حسب امتى حيطول بيستني الفرصة اللي ياخد فيها الأكثر. لذلك احذر من أن تأكل أموال الناس بالباطل، فإذا تبت فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها. فهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك من أم؟ عشان أمك تبرها فتدعو، ما مش هتدعي لك من غير ما تبرها، هتكون تعقل أمك وهتبرها هتدعو لك، لا هتدعو عليك. يبقى هنا تبر أمك حتى تدعو لك، كأن يقول إلزم بر أمك الحياة كلها لغاية ما تموت، تقوم الدعوات بتاعتها تنفع معاك في الخطيئة التي وقعت أنت فيها. طيب أم وأبو مش موجودين، قال هل لك من خالة؟ وفي الحديث الآخر الخالة بمنزلة الأم، اعرف قدر خالتك. نشوف الخالة لها فضيلة، ما تنساش خالتك في العيد، ما تنساش خالتك في وقت البر والصلة، تنسى ما هم بعاد هم، لا لا، تذكر الخالة وتذكر العمة وتذكر الجد والجدة. الأقرباء، الأقرباء أولى بالمعروف. دعوة الخالة تدعو لك إنها بمنزلة أمك. حديث آخر لعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. ابن عمر في الصحراء راكب على حمار ومعه بعض من تلامذته زي عبد الله بن دينار، فلقوا رجلا من الأعراب، واحد أعرابي، فابن عمر سلم عليه واداله هدية، الحمار اللي هو ركبه اداله هدية، والعمة اللي لبسها على دماغه وخلعها وأعطاها له. هذا بيكرمه كرم جامل، ليه كل ده؟ فهم استعربوا وقالوا لعبد الله بن عمر، أصلحك الله اللي بتعمله ده، أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، دعايتهم كلهم مأشرفة ومعمولة وعايشين حياة، فهم يرضوا حاجة بسيطة. إيه بتديله الحمار اللي انت راكبه وتديله العمة اللي على دماغك في صحراء؟ العمة دي حاجة مهمة قوي، الإنسان في الصحراء يمشي في صحراء والشمس تنحق في دماغه؟ لا لا. فهنا لما قالوا ذلك فقال عبد الله بن عمر، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. اسمعوا واعوا تأملوا، إن أبا هذا كان ودا أبوه. طب هو ماله؟ أبوه اللي كان، أبوه كان صاحب أبوه، ده ابنه بقى ماله؟ قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن أبر البر، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر، عايز تبر أباك بعد ما مات في قبره، هذا بره. شوف مين كانوا أصحابه في الدنيا، بر هؤلاء الأصحاب. مين كانوا أبناء أصحابه، بر هؤلاء. إذا كانوا هؤلاء أهل ود أبيك، يبقى أبوك كان يبرهم، أنت برهم يوصل الثواب لأبيك، هذا من أعظم البر. في رواية أخرى قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. من أحب، عايز تصل لأبيك في قبره، توصل له الخير في قبره، هنا أنت تدعو له في بيتك، تدعو له في قبره، هذا كله زي بعض في البيت زي بعض. لكن عايز بقى يوصل إليه في قبره من بر ومن إحسان، تكون أنت بررت أباك، شوف أصدقاء أبيك الذين كانوا على خير وكانوا يصحبونه في الخير، هنا اذهب لهؤلاء وصل هؤلاء وبر هؤلاء، تبر أباك